قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وصفة العمرة. الآن أيها الإخوة ينبغي أن نركز من بدايتنا في هذا الباب، لأن هذا يحتاج إليه الإخوة الحجاج، وكثير من الإخوة ربما لم يسبق له أن حج، والحج كما تعلمون ركن من أركان الإسلام، والمسلم ينبغي أن يكون على بينة من أمره، وأنه إذا أشكل عليه أمر فعليه أن يسأل، وإذا سأل فليسأل أهل العلم، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا يجدوا أي عابر في الطريق فيسأله، وإنما عليه أن يتثبت من دينه، لأنه ربما يخل بركن من أركان الحج. فمثلا ربما يسأل شخصا فيقول له: كيف الإحرام؟ يقول: قل لبيك اللهم لبيك، بينما الإحرام أيها الإخوة هو نية الدخول في النسك، وهذا هو الذي ركن من أركان الحج. كذلك أيضا هناك أركان أخرى ينبغي أن يفعلها الإنسان، وهناك واجبات ينبغي أن يتقيد بها، وهناك سنن أيضا ينبغي أن لا تفوته، لأنه أيها الإخوة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حج بالمؤمنين قال: لتأخذوا عني مناسككم. فينبغي للمسلم أن يكون حجه على أكمل صورة، ولعله يكون مثل أو قريبا من حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحجة رسول الله ليست فيها مشقة، وإنما فيها اليسر وفيها السهولة، فليس فيها تعقيد. وحديث جابر بن عبد الله الذي سيشير المؤلف إلى قطعة منه ربما قريبا، هو وصف لنا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا أيها الإخوة فيما مضى أخذنا دروسا كثيرة جدا، تحدثنا عن المواقيت الزمانية والمكانية، وعرفناها المواقيت المكانية، عرفنا أنها خمسة، وقد جاء التصريح بها في حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر وهما في الصحيحين. وكذلك عرفنا المواقيت الزمانية، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو تسع، أو على الأرجح أنها ثلاثة أشهر كما هو رأي المالكية وسبق أن رجحناه. وعرفنا أيضا أيها الإخوة بأن الإنسان إذا وصل إلى الميقات فإنه يهل بالحج والعمرة، وأنه يدخل بالنسك، وعرفنا ما يتعلق بالتلبية، وكذلك مررنا بأشياء ينبغي للمسلم أن يتجنبها، وهي محظورات الإحرام التسعة التي كان آخرها جزاء الصيد، أو التي آخرها التعدي على الصيد، وأخذنا الفدية وجزاء الصيد. الآن إذا وصل الحاج إلى مكة ماذا يفعل؟ هو قد أحرم من الميقات، وأقبل على الله سبحانه وتعالى، وأصبح ضيفا من ضيوف الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد ناداه بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فاستجاب دعوة ربه وجاء ملبيا حامدا لله تعالى شاكرا له: لبيك اللهم لبيك. وأنت عندما تقول لبيك تقول يا ربي كأنك تقول: إني مجيب لدعوتك مقيم على طاعتك. فإذا كنت قد لبيت دعوة ربك وأنك ستقيم عليها وتلتزم بها، فينبغي أن يكون حجك حجا صحيحا، وألا تشتغل في بعض الأمور التي ربما تفسد عليك حجك. وينبغي أيها الإخوة أن نستفيد من موسم الحج، والاستفادة منه إنما هي تكون بمصاحبة أهل الخير والصلاح، أهل البر والتقى، أن يكون الإنسان على بينة من أمره، حتى لا يفعل عملا من أفعال الحج إلا وهو على بينة من ذلك. والحج بحمد الله جاء مبينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعده، وأيضا فعل ذلك المؤمنون، وهو مسجل في كتب، وأصل ذلك وعمدته كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت في كل ما تفعل إنما تقصد بماذا؟ الحج هو القصد، ومعنى القصد في الاصطلاح قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك تعبدا لله سبحانه وتعالى. إذن أنت تذهب إلى مكة لماذا؟ لتؤدي الركن الخامس من أركان الإسلام، وأنت لماذا تؤدي طاعة لله سبحانه وتعالى، وما الغرض من تأديته؟ هو طلب الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه هي غايتك وهذا هو هدفك، فليكن حجك وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. قال: ويستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل. رأينا أيها الإخوة بأن الإنسان إذا وصل إلى الميقات فإنه يتجرد من المخيط، يخلع ما عليه من الثياب ثم يغتسل، والاغتسال سنة ليس واجبا. وهنا أيضا عندما تدخل إلى مكة فإنك تغتسل، فإن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا جاء يبيت بذي طوى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبح صلى الصبح واغتسل، وكان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا في الصحيحين، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، يدخلها من كدا ويخرج من كدا، وكلها بالمد، وهذا هو كله يؤدي معنى واحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت بذي طوى، وهي قريبة من مكة وتعرف الآن بمنطقة اسمها الزاهر، فإنه هناك يدخل ذلك المكان، لكن ليس ذلك أيها الإخوة متعينا. الآن تغيرت الأمور، وأصبح الإنسان ينبغي له أن يسعى بأن يدخل من أيسر الطرق، ما فيه يسر وسهولة ينبغي أن يدخل إليه من مكة من أي مكان كان، المهم أن يصل فيؤدي تلك المناسك، سواء دخل من ذلك المكان. رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل من الحجون من طريق الريع، لأن ذلك هو الطريق الذي يأتي من المدينة، ولكنه غير طريقه، والعلماء اختلفوا في سبب تغيير الطريق. وقد مر بنا إذا كان الإخوة الذين معنا في الدروس السابقة عندما تكلمنا عن صلاة العيدين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى المصلى من طريق ويعود من طريق آخر، فهنا أيضا تكلم العلماء على تغيير المدخل والمخرج كما تكلموا عليه في صلاة العيدين تقريبا، ولعلنا نتناول ذلك بشيء من ماذا الإجازة. قال: ويستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل ويدخلها من أعلاها. لماذا يغتسل؟ لأن الاغتسال أيها الإخوة شعار النظافة، فأنت الآن ستدخل في ماذا؟ ستدخل في عبادة، لأنك إذا دخلت مكة ستتجه إلى ما إلى أي مكان؟ إلى أطهر بقعة على وجه الأرض، وماذا؟ ستتنعم بالنظر إلى بيت الله الحرام، وستدعو الله سبحانه وتعالى، وستبدأ أول ما تبدأ بتحية المسجد وهي الطواف، وأنت في يوم الجمعة أمرت بأن تغتسل، والغسل في الجمعة ليس بواجب، وإنما أمرت به لفضيلة الجمعة ولما لها من المكانة ولاختصاصها عن سائر الأيام بجملة من الفضائل. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. أيضا أنت الآن ستتلبس بعبادة، وما أعظمها من عبادة، فهي بداية لأداء ركن من أركان الإسلام، فما أعظم أن تأتي وقد طهرت قلبك من كل دنس، وتهيأت لطاعة الله سبحانه وتعالى، وأصبحت مستعدا لأداء كل القربات والطاعات. كذلك ينبغي أن تطهر بدنك أيضا مما قد يعلق به من الأوساخ، ولتذهب الروائح، حتى إذا دخلت إلى ذلك البيت الكريم، إلى ذلك البيت الشريف، تكون على أحسن أحوالك، وأهم الحالين أن تكون قد طهرت قلبك وأتبعت ذلك أيضا بطهارة بدنك. قال: ويدخلها من أعلاها من ثنية كداء ويخرج من أسفلها، يعني من كداء. إذن هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك المؤلف قال يستحب. والمؤلف رحمه الله تعالى كان في وقت ليس فيه الزحام الذي فيه نحن الآن، يعني أدركنا وقتا لم يكن فيه الزحام الذي هو موجود الآن، وكثير من الإخوة الذين معنا أدركوا ذلك. لكن الآن الإنسان يسعى بأن يدخل مكة من أهيأ طريق، وربما مضى عليه الوقت الكثير. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن دين الله مبني على اليسر، وأن رسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. فإذا كان دخولك من ذلك الطريق فيه مشقة وتعب وإرهاق، فعليك أن تدخل من أيسر طريق، لأن الغرض والغاية التي تريد الوصول إليها وتروم ماذا الاتجاه إليها هي بيت الله الحرام. فمن أي طريق جئت ومن أي سبيل وصلت فإن ذلك جائز. قال: ويخرج من أسفلها، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل ثم يدخل مكة، أنه كان يغتسل ثم يدخل مكة، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله. أنه كان يغتسل ثم يدخل مكة. عبد الله بن عمر أيها الإخوة تعلمون هو الصحابي الجليل الذي كان من أكثر الصحابة حرصا على اقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في العادات في الجبلات كان إذا استظل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشجرة فمر استظل بها، وإذا جلس في مكان جلس فيه، وإذا صلى في مكان صلى فيه، وهكذا كان يحرص على أن يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يدخل أيضا من المكان الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبيت بذي طوى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أصبح صلى صلاة الصبح أي الفجر، ثم يغتسل بعد صلاة الصبح، ثم يدخل إلى مكة ويشرع بعد ذلك في أداء النسك كما سيأتي. ولكنه عندما يفعل ذلك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وجاء في الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بضوى وأصبح وصلى الصبح ثم دخل مكة. الآن ذو طوى في وسط مكة تغيرت الأحوال، يعني ذو طوى أو طوى أو طوى يجوز فيه الضم والفتح والكسر، الآن أصبح في وسط مكة. فكثير من الأماكن أيها الإخوة مثل الحجون وأيضا التي هي كدى في الأخير يسموها الشبيكة والشبيكة أصبحت في وسط مكة، وقريب الحرم عند قعيقعان هذه كلها أصبحت في وسط مكة. مكة شرفها الله تعالى، امتدت أطرافها واتسعت وكثر ساكنوها وامتدت مبانيها، وحتى تجاوزت الحرم. كانوا فيما مضى يقولون حاضر المسجد الحرام، هل هم أهل الحرم أو أهل مكة؟ كان الحرم أوسع من مكة، لكن الآن خرجت مكة من بعض النواحي فتجاوزت الحرم، خرجت أيضا إلى الحل. قال: لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل ثم يدخل مكة، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله. وقال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة من الثنية العليا التي هي كدى، جاء بعضها يعني في بعض الأحاديث دخل من كدى، نعم، التي بالبطحاء، وخرج من البطحاء التي تعرف بالأبطح وهي معروفة حتى الآن، نعم، وخرج من الثنية السفلى، وخرج من الثنية السفلى التي هي كدى بالضم. قال: متفق عليهما. لكن أيها الإخوة لا ينبغي أن نشق على أنفسنا وأن نتتبع ذلك. إذن المؤلف سيأتي ويقول: ويستحب الدخول من باب بني شيبة. أين باب بني شيبة؟ غير معروف الآن. المهم أيها الإخوة أن نؤدي العبادة كما جاءت. نعم، لو تمكنا وبيسر وسهولة فأدينا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فنعماه وما أجمل ذلك. لكن ما كان فيه مشقة فلنتجنبه ولنأخذ ما فيه يسر، لأن هذا هو دين الله. هذه الحنيفية عرفت بالحنيفية السمحة، فإن رسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة، فهذا هو دين السماحة ودين اليسر. نعم. قال ويستحب أن يدخل المسجد من باب بني شيبة. أين باب بني شيبة؟ غير معروف، بعض العلماء يتحرى ولعله كذا من جهة المقام، لكن غير معروف. فمن أي باب دخلت فأنت قد دخلت في بيت الله. ويا أيها الإخوة أكرر كثيرا ويعلم الله بأن المقصود هو إنما هو القلوب، فإن الله لا ينظر ماذا إلى صورنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. هذه القلوب، هذه أيها الإخوة القطعة التي هي في البدن، ألا وإن في الجسد مضغة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ذلكم القلب الذي إذا دخل فيه نور الإيمان استضاء، فأخذ يشع يضيء من الخارج فيضيء لصاحبه. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن هذا أيها الإخوة هو صلاح القلب، ولنتبع أيضا صلاح القلب بصلاح العمل وبصلاح اللسان. فإن اللسان أيها الإخوة ينبغي أن يحفظه الإنسان، قد يكون قائدا لك إلى الجنة إذا ماذا أكثرت ذكر الله وأطعت وتلوت القرآن وأديت ما ينبغي إليك ودعوت الناس إلى الخير وإلى البر، وأيضا ونطقت بالشهادتين، وربما يأخذ بصاحبه للنار إذا تكلم بالكفر، وكذلك أيضا ويكون معصية إذا شغله الإنسان بالنميمة وبالغيبة وبالسب والشتم. فإن المسلم ليس بسباب ولا شباب ولا أيضا شتام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن القصد هنا أيها الإخوة هو القلب، فلنصلح قلوبنا، وأيضا ليكن قصدنا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وربما قدم بعضنا أيها الإخوة من بلاد إسلامية تكثر فيها بعض البدع وبعض الخرافات، وربما يقع بعضنا فيها وهي نوع من أنواع الشرك الأكبر، كما تعلمون في الطواف حول القبور وطلب الشفاعة من غير الله والذبح لغير الله والسجود عند تلك الأماكن الأضرحة وغيرها ودعاء أهلها واعتقاد النفع فيهم وطلبهم ماذا إزالة ماذا الكرب والشدة والشفاء وغير ذلك. هذه أمور لا تطلب إلا من الله، فعلينا أن نبدأ حياة جديدة حتى يتحقق لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال لقول جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى فأناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد، رواه مسلم رحمه الله. بعض العلماء يستحب دخول الرجال ليلا والنساء دخول الرجال نهارا والنساء ليلا لأنه أستر للنساء، وبعض العلماء قال لا فرق بين الليل والنهار، فرسول الله دخلها نهارا ودخلها ليلا، وهذا كله ما تيسر لك. والآن أصبح أيها الإخوة الليل شبيها بالنهار، كان الليل فيما مضى مظلما، وأما الآن فأصبح انظروا الآن نحن الآن نرى بعض وكأننا ماذا نعيش في نهار في هذا المسجد. إذن أيها الإخوة القصد كما قلت لكم هو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. قال ويستحب أن يدعو عند رؤيته البيت. لا شك بأن الدعاء هو اعتراف بالفضل لله سبحانه وتعالى، فأنت إذا رأيت البيت هذه نعمة من الله، لأنك أنت كنت تسعى كثيرا بل بذلت ذوب قلبك وغاية جهدك لتصل إلى ذلك البيت، ثم ليتؤدي ذلك الركن لا وهو الحج. أها هو قد أنعم الله سبحانه وتعالى عليك فوصلت ذلك البيت وأصبحت تنظر إليه وتتمتع بالنظر إليه وتسعد برؤيته، وإذا كنت كذلك فما أجملها أيها الإخوة من حالة. فمن الذي أنعم عليك بذلك؟ ومن الذي تفضل؟ ومن الذي أوصلك إلى ذلك المكان؟ هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هو القادر على كل شيء، هو الذي يعلم السر وأخفى، هو الذي يسر لك الأسباب وأزال العوائق فأوصلك إلى ذلك المكان. فما واجبك نحو ذلك الخالق؟ هو أن تشكره سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حين يسأل. فادع ربك سبحانه وتعالى عندما تصل إلى ذلك البيت، ولتختار من الدعاء ما هو أحسن، ولتختار الدعاء الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنات عدن. وعليك دائما أن تحمد الله سبحانه وتشكره، وثق بأنك عندما تدعو الله فإن الله تعالى لا يردك خائبا. وإذا حمدت الله وأثنيت عليه وشكرته واعترفت بفضله فإن الله سيجازيك على ذلك أحسن الجزاء. قال: ويستحب أن يدعو عند رؤيته البيت ويرفع يديه. أيها الإخوة، تعلمون قضية رفع اليدين فيها كلام كثير للعلماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء، ورفع يديه كذلك يوم الجمعة عندما جاء رجل فقال: يا رسول، هلك المال وجاء العيال. ورفع يديه أيضا عندما كان يدعو، ماذا؟ عندما كان يدعو لأهل البقيع، وعندما أيضا دعا للمشركين، وفي مواضع كثيرة يدعى فيها. ومع ذلك جاء الحديث أيضا يحض على رفع اليدين، ولكن ليس في كل موضع، لأن المسلم إذا رفع يديه فإن الله تعالى يستحي أن يردهما خائبتين كما جاء في الحديث. إذا جئت إلى البيت هل ترفع يديك؟ هل هذا من المواضع؟ نعم، جاء من المواضع في حديث ربما يذكره المؤلف أن من المواضع التي ترفع فيها اليدان عند رؤية البيت. وكذلك أيضا في بعض المواقف أيضا عندما تكون في عرفات ترفع يديك: يا رب يا رب، وهو موقف عظيم سنتكلم عن هناك. وهناك مكان وكذلك عند البيت مما تسكب فيه العبرات، والعبرات هو أن الإنسان خشية الله تعالى تعلو وتغلب عليه، فتجد أنه يبكي، وإذا بكى هذا دليل على تأثره بما في قلبه، أن القلب تأثر بالطاعة، وأن ذلك انتقل إلى ماذا؟ إلى البكاء، وتبدأ عيناه تهل بالدموع فتمتلئ لحيته ويتعطر وجهه بتلك الدموع. ولا تنسوا بأن البكاء وخروج الدموع إنما هي علامة على خشية الله سبحانه وتعالى وعلى رقة القلب وكثرة خشوعه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. وأنت في موقف هناك ينبغي أن تكون أخشى لله سبحانه وتعالى، فأنت وصلت إلى بيته، وأنت بذلك كما أنك ترجو الله تعالى عليك أن تخشاه وأن تخاف عقابه. وإذا خشيت عقاب الله تعالى فإن عيناك ستنهمر بالدموع. فهذا دليل على ماذا؟ أن عملك تفاعل مع قلبك، وأن ذلك رجع ماذا؟ فتأثر به ماذا؟ تأثرت به العينان فأصبحت تسيل بالدموع. هل ترفع يديك؟ كما قلنا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا نعم يرفع يديه، لأن هذا أثر عن عبد الله بن عمر، وكذلك عن عبد الله بن عباس من الصحابة، وكذلك جاء في ذلك حديث، ولكن الحديث فيه كلام فيه انقطاع. والإمام مالك يرى أنه لا ترفع الأيدي في ذلك الموضع. نعم يدعو الإنسان لكن لا يرفع يديه. لماذا؟ قال: لأن جابر بن عبد الله الذي هو راوي الحديث الطويل عن رسول الله لما سئل ماذا عن رفع اليدين؟ قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نره رفع يديه، ولكن الآخرون قالوا جاء في ذلك حديث، والحديث فيه وإن كان فيه مقال لكن أيضا أيده فعل الصحابة، وقد جاءت أيضا حديث كثيرة في غير هذا الموضع ترفع فيها الأيدي. وإذا يعني لو رفعت يديك فهذا شيء طيب إذا كان في رفعك الأيدي ما يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى وتتأثر. المؤلف أشار إلى رفع الأيدي، وهذا حقيقة هو مذهب الجمهور. قال ويستحب أن يدعو عند رؤيته البيت ويرفع يديه، لما روى ابن جريج رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا. لأن هذا البيت إذا زاده الله تشريفا وتعظيما ومكانة وبرا وعزة، هذا رفع لشأن المؤمنين أيها الإخوة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عز ذاك البيت وعز أيضا بقاع المؤمنين هذا فيه رفع لشأن المؤمنين، وفيه عودة لمجدهم وعزتهم ومكانتهم التي كانوا عليها عندما كانوا قادة العالم وساسته. متى كانوا قادة العالم؟ عندما كانوا متمسكين بدين الله عاملين به، يقولون ويفعلون، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة. فأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الدولة الإسلامية امتد نطاقها في مشارق الأرض ومغاربها، وانتشرت الفتوحات الإسلامية، ونشر دين الله في كل مكان، وكان الناس يهدون، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدون الناس بماذا؟ بالقرآن، لأنهم يطبقون قبل ماذا؟ أن يفتحوا البلاد، كانوا يفتحون البلاد بهديهم بالقرآن قبل أن يفتحوها بالسيف والسنان، لأن الناس إذا رأوا أعمالهم أقبلوا ماذا؟ على دين الله، لأنهم يرون أن كل قول يقولونه متمثل في أفعالهم. إذن أنت إذا وصلت إلى ذلك البيت فلتسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد ذلك البيت تشريفا إلى تشريفه فهو مشرف، وتعظيما إلى تعظيمه، وأن تكون له المهابة في نفوس المؤمنين وفي نفوس أعداء المؤمنين وفي نفوس غير المؤمنين، لأنه تعلمون أنه في عصر الفاطميين تعدوا على بيت الله الحرام، والناس ماذا في عرفات أو في منى فقتلوا وسالت الدماء في الحرم وقلعوا ماذا الحجر، وبقي عندهم 22 عاما. ولذلك المؤلف أشار هنا دون أن يصرح، ولكن في كتابه الكبير صرح أشار إلى هذا، لأنه بقي خاليا 22 سنة. وتكلم العلماء كيف إذا جاء الإنسان إلى الحجر، هل يمسح مكانه، هل يقبل، هل هذه مسألة تكلم عنه. لكن الله سبحانه وتعالى أعاد المسلمين إلى عزتهم وقوتهم، فعادوا الحجر كما كان ورد إلى مكانه، وذلك الحجر كما جاء في بعض الأحاديث بأنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، ولكن سودته ماذا؟ ذنوب بني آدم. إذن أيها الإخوة، إذا أقبلت على بيت الله سبحانه وتعالى فقل مثل ذلك الدعاء، وليس هناك دعاء محدد، اختر ماذا من الدعاء ما فيه الخير، ما فيه الخير للمسلمين ولنفسك. ودائما اسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، أكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أكثر من ذلك الدعاء الذي كان يكرره أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو مقتبس من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإن قلب المؤمن أيها الإخوة بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وإنما الأعمال بالخواتيم. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإنما الأعمال بالخواتيم، واسأل الله دائما أن يحسن خاتمتك، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالك خواتيمها، فإن هذه هي السعادة أيها الإخوة. وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمرك لتشغله في طاعة الله، فإن من طال عمره وحسن عمله هذا هو المطلوب، خيركم من طال عمره وحسن عمله، أما أن يطول عمر الإنسان في القيل والقال وفي المفاسد لا. ويا أيها الإخوة لا نغتر في الحياة الدنيا، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا موقف أيها الإخوة أنتم قادمون عليه، أنتم في ضيافة الله، فعليكم أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تلكم المواقف التي أيها الإخوة تتجلى فيها ماذا؟ الروحانيات. أيضا تسكب العبرات أيها الإخوة، ترى القلوب فيها خاشعة وجلة خائفة من الله سبحانه وتعالى، فلنزدد إلى تقوانا تقوى من الله سبحانه وتعالى في تلك المواضع، فإنها أيها الإخوة مما يشحن المؤمن ويهيئه لطاعة الله سبحانه وتعالى. إذا نستمع إلى الدعاء. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه، وزد من شرفه، أليس كذلك؟ وزد من شرفه وكرمه، من شرفه، ها؟ وزد من شرفه وكرمه، من شرفه، أليس كذلك؟ ممن حجه بعدها إيش؟ وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وبرا. أين هي نفسه؟ وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره. لأنك أولا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد بيته الحرام تشريفا ومهابة وإجلالا وتعظيما وبرا وإحسانا. وأيضا من شرف ذاك البيت وعظمه وأكرمه وأدى حقوقه كما ترون الآن ممن يعنون بخدمة بيت الله الحرام ومسجد رسول الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم صلاحا وتقا وتشريفا ومهابة. هذا أيها الإخوة مطلوب، فمن يدع الله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وبرا. رواه الشافعي رحمه الله في مسنده. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام. لا شك بأن الله هو السلام، لأن من أسمائه السلام، وأيضا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا بالسلام. وتعلمون أيها الإخوة بأن ماذا تحية أهل الجنة؟ هي السلام. ماذا تحية أهل الجنة؟ هي ماذا؟ السلام. عندما تدخل الجنة تحيتهم فيها، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولذلك تحية أهل الجنة هي ماذا؟ السلام. ولذلك من أجمل ما يقابل فيه المؤمن أخاه المؤمن فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن ولذلك من حقوق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا لقيه يسلم عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تحية ماذا؟ أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال رحمه الله ذكر الأثرم هذا الدعاء وزاد الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، الحمد لله على كل حال اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئت لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. قال: وما زاد من الدعاء فحسن. هنا أيها الموقف مثل ذاك الموقف ومثل الطواف والسعي، تختار ما من الأدعية على قدر طاعتك، وإن كنت لست ممن يحفظ الأدعية فهناك أنسكة مناسك مشهورة يعني كتبها علماء أجلة فضلاء، فخذه واقرأ ولا مانع، يعني يجوز لك أن تأخذ الكتيب معك المنسك وتدعو الله سبحانه وتعالى، لأن المهم هو القلب، أن تتفاعل مع ما تقول. لا ينبغي للمسلم أن يضيع وقته في الكلام أثناء الطواف أو السعي أو عند دخول بيت الله الحرام، وينبغي أن يضيع أوقاته فيما لا ينفع، بل عليه أن يصرف وقته في الذكر في الدعاء في تلاوة القرآن، لأن أيضا تلاوة القرآن أيضا تفعلها كذلك، فأنت اختر من الدعاء ما تحتاج إليه. ولذلك مر في الصلاة أيها الإخوة في التشهد، ماذا يقول الإنسان في التشهد؟ يعني في التشهد الأخير ماذا يقول؟ جاء رجل من الأعراب فصلى خلف معاذ بن جبل، فكان لا يدري ما يقول معاذ، فالتقى جلس معاذ مع رسول الله، وجاء الرجل الأعرابي فقال: يا رسول الله، إني لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، ما أدري ماذا تقولون في التشهد الأخير. فانظروا إلى لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، قال: وأنت ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. ماذا قال له الرسول؟ قال: حولها ندندن، كل ما نفعله حول ذلك، فكل مؤمن يريد ماذا؟ هو يريد الجنة والبعد من النار، هذه هي غاية المؤمن أيها الإخوة. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت خالدين فيها بإذن ربهم تحيته فيها سلام. إذن هذه غاية المؤمن، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها عن النار مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاه الملائكة. إذن نختار أيها الإخوة من الأدعية ما فيه خير، بأن يصلح الله سبحانه وتعالى قلوبنا، وأن يصلح ذرياتنا، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى من شأن المؤمنين، وأن يصلح أحوالهم، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى أعمالنا، وأن يغفر لنا. وكتاب الله مليء بالأدعية: رب اغفر لي ولوالدي ولمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. هناك أدعية كثيرة في كتاب الله عز وجل موجودة أيها الإخوة في كتاب الله عز وجل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مليئة، فاختر منها ما تشاء مما تحفظ، وإن لم تستطع فادع الله سبحانه وتعالى بما فيه الخير والصلاح.